والوضع. الضرب هنا بمعنى الجعل والوضع، يعني اجعل لهم مثلا، ضع لهم مثلا. وضرب المثل يستعمل تارة في تطبيق حالة غريبة بحالة أخرى مثلها. ضرب المثل يستعمل تارة في تطبيق حالة غريبة بحالة أخرى مثلها، يعني كما في قوله تعالى إيش ضرب الله مثلا الذين كفروا ماذا؟ امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عمدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار ماذا؟ مع الداخلين. فضرب الله مثلا بامرأة نوح وامرأة لوط في ماذا؟ في أنه لا ينفع النسب والقرب من الصالحين إذا لم يكن ماذا؟ ثمة عمل صالح. واضح؟ فالمراد يعني هنا تطبيق حالة بحالة أو ذكر مساواة حالة بحالة. وأحيانا قد يستعمل المثل في ذكر حالة غريبة وبيانها للناس من غير قصد إلى تطبيقها بنظير لها، وهذا كما في قوله تعالى وضربنا لكم ماذا؟ الأمثال. وضربنا لكم الأمثال، فكم من الأمثال التي ضربها الله تعالى في القرآن ولم يذكر لها حالة أخرى تطابقها من أجل ماذا؟ فقط بيان الفائدة من هذا المثل وأخذ العبرة والعظة منه. رب العزة يقول واضرب، أي قال اجعل، وما دام قال اجعل فالفعل جعل في مثل هذه الحالة ينصب مفعولين، ولهذا قال هنا لهم مثلا مفعول أول وأصحاب مفعول ثاني. صرف هذا الكلام الأمن المؤلف تقدير الكلام يسأل واضرب لهم واضرب لهم إيش؟ أصحاب القرية مثلا. فالصواب العكس، أن أصحاب هو المفعول الأول وأن مثلا هو المفعول ماذا؟ الثاني. وهذا خطأ من المؤلف رحمه الله، ولعله سبق أو لعله سبق لم ينتبه له المؤلف رحمه الله، وإلا فهو واضح كما نبه على هذا غير واحد. أما الصواب أن نقول أصحاب هو المفعول الأول ومثلا هو المفعول ماذا؟ الثاني. واضرب قال اجعل لهم مثلا، في قوله اضرب لهم مثلا الخطاب لمن موجه؟ نعم للنبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أيضا ماذا؟ أن يكون موجها له ولكل من يمكن أن يضرب هذا المثل، فإن في مثل هذه الصيغة قد تحتمل إرادة النبي صلى الله عليه وسلم وإرادة أيضا غيره ممن يمكنه أن يضرب للناس الأمثال. واضرب أي اجعل لهم مثلا، قال مفعول أول أصحاب مفعول ثاني، وربما على الصواب قال القرية أنطاكية، وهذا قال به أكثر المفسرين، بل الماوردي يقول وهو قول جميع المفسرين أنها أنطاكية. الماوردي رحمه الله يقول هو قول جميع المفسرين. نعم، وإن كان الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره ذكر أدلة أن هذه القرية ليست أنطاكية، لأن هذه القرية في نهاية المطاف ماذا كانت نهايتها؟ إيش كانت نهايتها؟ الهلاك كذا. فأرسل الله عليه ماذا؟ صيحة، فحمدوا جميعا في مسجد. بينما الحافظ ابن كثير يقول المشهور المعروف عند المؤرخين أن أنطاكية آمنت بالمسيح صلوات الله وسلامه عليه، بل يقول هي من أول المدن التي آمنت بالمسيح في جميع أهلها، آمن جميع أهلها بالمسيح، ولهذا يقول هي إحدى المدن الأربع عند النصارى التي فيها بطارقة، والبطارقة لا يكون إلا في المدن المعظمة عند النصارى والتي لها شأن عندهم. والمدن الأربع هي ماذا؟ بيت المقدس وأنطاكية والإسكندرية وكانت رومية أولا، فلما بنيت القسطنطينية نقلت ماذا إليها، فهي أربع مدن مشهورة. فالقول بأن أنطاكية الله أعلم يكون، وإلا جميع المفسرين ذكروا هذا القول، جميع المفسرين يذكرون أن هذه القرية أنطاكية، فالله أعلم هل هي أو يحتمل أن تكون ماذا قرية أخرى سميت لماذا تلك المدينة، الله أعلم بهذا. أما أنطاكية المدينة المشهورة المعلومة فقد ذكر ابن كثير وذكر ابن غيره من المفسرين أنها من أول المدن التي آمنت بالمسيح. قال وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها، قال إلى آخره بدل اشتمال من أصحاب القرية، وعليه سيكون هذا البدل ماذا؟ بدل مرفوع إلى منصوب إلى مجرور؟ بدل منصوب، لأن البدل ماذا؟ يأخذ حكم المبدل منه، وأصحابه هنا منصوب فسيكون بدل أيضا منصوب. وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. يقول المؤلف رحمه الله أي رسل عيسى، إذ جاءها المرسلون رسل عيسى. وهذا قول قتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله وقال به غيره، بينما ذهب ابن عباس وكعب وغيرهما إلى أن هؤلاء الرسل كانوا رسلا من عند الله ولم يكونوا رسل لعيسى. قال ومما يدل على هذا المفسر يقول سبق الثاني، قال ومما يدل على هذا أن الله يقول ماذا إذ أرسلنا إليهم اثنين، إذ أرسلنا أو إلى ذلك أن هؤلاء القوم المكذبين ماذا قال لهم؟ قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا، ولو كانوا ماذا؟ لو كانوا من عند المسيح ما قالوا هذا الكلام، لأنه لو كانوا مرسلين من عند المسيح فجزما سيكونوا ماذا؟ بشر. لكن لما قالوا إن رسل من عند الله كما هي عادة ماذا؟ كثير من الأمم المكذبة تجد أنهم يقولون إيش؟ أن هذه الرسالات لا يصلح لها ماذا؟ البشر، وإنما يصلح لها الملائكة. وهذا القول الذي رجحه ابن كثير ورجحه ابن حيان في تفسيره، ابن عطية أيضا في المجيز يميل إليهم، وهكذا أيضا من المعاصرين على ابن الحيمين، كلهم يذهبون إلى أن الصواب أن هؤلاء الرسل إنما هم رسلا من عند الله وليسوا رسلا ماذا من عند المسيح صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال الله تعالى إذ أرسلنا إليهم اثنين، ماذا؟ فنسب الله تعالى إرسالنا إلى من؟ إلى نفسه جل جلاله. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما إلى آخره بدل من إذ الأولى، وعليه سيكون ماذا؟ بدل من مبدل منه كذا على منصوب أيضا. قال فعززنا بالتخفيف والتشديد، بالتخفيف ماذا ستقول؟ فعززنا، وهذه قراءة أبي بكر عن عاصم، قراءة أبي بكر عن عاصم فعززنا، والتشديد فعززنا. إذا هم قراءتان سبعيتان، قراءتان سبعيتان. قال بالتخفيف والتشديد قوينا الاثنين، لكن على قراءة التخفيف فعجزنا سيكون معنا ايش؟ غلبنا، يعني يكون معنا الغلبة، وغلب معنا التقوية، التشديد معنا التقوية. ولهذا يقول العزة ايش؟ يقول رب العزة وعزني وعزني في الخطاب، ايش معنى عزني في الخطاب؟ غلبني، غلبني. نعم. قال طوينا الاثنين بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، يعني هؤلاء الرسل صلى الله عليه وسلم عليهم أرسل الله أولا إلى هذه القرية كم؟ اثنين، فكذبوا هذين الاثنين فعزز الله ماذا؟ بثالث، عزز الله بثالث، وفيه أنه قد تتعدد الرسل إلى ماذا؟ إلى مكان واحد. وهذا مثل ما أيضا مما هو مشهور وظاهر، إرسال موسى وهارون إلى من؟ إلى فرعون. إرسال موسى وهارون إلى فرعون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن ما أنتم إلا تكذبون. أي قال أصحاب هذه القرية مكذبين برسلهم ما أنتم إلا بشر مثلنا، وهذه كما قلنا هي العادة التي استمر عليها كثير من الأمم المكذبة، أنهم يقول لأقوال ما أنتم إلا بشر، يعني وكأنهم يريدون ماذا؟ ملائكة تنزل إليهم وعليهم. وقد تقدم الرد على هذه الشبهة في ما سبق من السور التي قرأناها، ما أنتم إلا بشر مثلنا. ثم زادوا عنادا وجحودا فقالوا ماذا؟ وما أنزل الرحمن من شيء، فنفوا رسالة جميع ماذا؟ الأنبياء، ما أنزل الرحمن من شيء. ولاحظنا أن ندخل من هنا تفيد ماذا؟ تفيد النصية بالعموم، تفيد النصية بالعموم، يعني ما أنزل الرحمن شيئا إطلاقا إن ما، يعني إن هنا بمعنى ماذا؟ ما النافية. وذكرنا أن الضابط في مجيء إن نافية أن يأتي بعد إيش؟ إلا. الضابط في مجيء إن نافية أن يأتي بعدها إلا. فلما نقول إنسان إن أنت إلا إن أنت إلا تاجر، إيش معنى هذا الكلام؟ يعني ما أنت إلا تاجر. فلو جاءت إن وجاء بعدها إلا، جاء بعدها إلا، تعرف مباشرة أن إن مطلوبة شرطية، تعرف أن إن هنا نافية بمعنى ماذا؟ ما. ولهذا قال الله تعالى هنا عنهم إن أنتم إلا تكذبون، يعني ما أنتم إلا ماذا؟ أناس وبشر جاءوا يكذبون في دعواهم هذه. طيب نهتفي بهذا اليوم، الحمد لله رب العالمين.